فعندما نسأله فضل إذا وافق العيد الجمعة فهل تسقط الجمعة؟ نعم، فيه خلاف عند العلماء. ذكر شيخ الإسلام ثلاثة أقوال. هات. القول الأول أن الجمعة فرض على ما هي عليه فلا تسقط، فهي تجب كما تجب في سائر الأيام. نعم. والثانية أنها تسقط لكن على خصوص أهل العواني دون غيرهم ممن هو في الحاضرة وفي المدينة. والثالث أنها تسقط على الجميع، إلا أنه يستحب للإمام أن يجمع، ولا نقول يجب، يستحب للإمام أن يجمع، وإلا تسقط على الجميع. وقلنا يستحب له أن يجمع لقول النبي عليه الصلاة والسلام فإنا مجمعون، ولتجميع عثمان أيضا بالناس، ولا نقول يجب لعموم الدليل في السقوط، أنه اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أن يشهد فليشهد. فهذه الرخصة عامة للإمام ولغيره، ولكن الإمام يستحب أن يجمع بالناس ليشهدها من رغب، وليشهدها وجوبا من فاتته العيد. أحسنت. وهناك القول الرابع أن الجمعة والظهر يسقطان جميعا، فيصلي صلاة واحدة في ذلك اليوم، إما أن يصلي العيد ويجب عليه الحضور على الصحيح، لكن إن فاتته فإن لم يقيمها الإمام صلى ظهرا. هذا لا إشكال فيه أنه تجب عليه الظهر، لكن من صلى العيد فهل تسقط عنه الظهر؟ قد علمنا أن الصواب أن الجمعة تسقط، لكن هل تسقط الظهر عنه؟ فجماعة من أهل العلم يرون أن الظهر أيضا تسقط، لأن هذا اليوم يوم جمعة وليس بيوم ظهر، فإذا سقطت الجمعة فلا يجب عليه الظهر. وهذا قول جماعة من أهل العلم، ومنهم عطاء بن أبي رباح والنخعي والشعبي والأوزاعي، وهو ترجيح الشوكاني رحمه الله كما قرأنا ذلك من النيل، وبعض إخواننا يفيدنا أنه ترجيح الألباني بعض إخواننا، لكن مات بالمصدر أشار إلى السلسلة الضعيفة أو الصحيحة، وما أسعفنا بالمرجع يقينا حتى نعلم الإخوان به. والذي في أسئلة الجامعة ما تعرض للظهر، وإنما تعرض لسقوط الجمعة. هل ذكر هذا في تمام منا؟ لأن هذا مظنة ذلك أن يعلق على سيد إن كان يخالفه، وإن كان يوافقه سيسكت أو سيعلق تأييدا. فهل تعرض هذا لهذه المسألة في تمام منا؟ الحاصل هذا قول جماعة من أهل العلم يرون سقوط الجمعة والظهر لمن شهد العيد، وأما من لم يشهدها فلا خلاف عليه، أو فلا خلاف فيه أنه تجب عليه الجمعة أو الظهر. والجمعة هي الأصل إذا أقامها الإمام أو أقامها غيره من وكله الإمام. الحاصل هذا هو الأحوط والأقرب، أن الظهر تبقى ولا تسقط، وإنما الذي يسقط الجمعة فقط. وهذا أبرى للذمة، خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، وقياسا على من فاتته الجمعة في الأيام التي هي غير أيام العيد وتوافق العيد فإنه صلى ظهرا. كذلك هنا إذا ترك الجمعة صلى ظهرا، وهذا ممكن أن يستدل به هنا، فإن الناس إذا لم يشهدوا الجمعة أو بعض الناس لم يشهدوا الجمعة، فاتته الجمعة نام عنها أو غفل وسهى عنها، فلم ينتبه إلا والناس يصلون، اغتسل وضوء خرج المسجد انتهت الجمعة، فالجمعة الآن في عقيم ما تصلح إنها قد فاتت، ولا يصلح أن يجمع معه ثلاثة أربعة من فاتت الجمعة يصلوا جماعة، خلاص فاته صلاة الإمام فاتت الجمعة، فماذا يصنع في هذه الحالة؟ يصلي الظهر، صلي ظهرا وجوبا ولا خلاف في هذا. وهكذا ممكن أن يقال في من لم يصلي الجمعة تركها لأنه قد صلى العيد، فإذا ترك الجمعة تبقى عليه الظهر، هذا أحوط، وإلا لا زال في استدلال شيء من الضعف، لكن هذا هو الأحوط. ولا سيما من كان معه دعوة فلا يترك الظهر، فربما تضرب دعوته وما فيه دليل قوي حتى يجادل به يتمسك به على سقوط الصلاتين الجمعة والظهر، فإما أن يخرج مع الناس أو يصلي ظهرا في بيته إن شاء. وهكذا هذا الذي فعله من كان في زمن ابن الزبير رضي الله تعالى عنه، فإنهم صلوا وحدانا والجمعة لا تصلى وحدانا، فإذا صلوا ظهرا لما لم يخرج إمامهم صلوا ظهرا فرادة، ولا يقال هذه صلاة جمعة، صلاة جمعة باتفاق لا تصلى فرادة وإنما تصلى جماعة، فإذا أولئك كانوا يصلون ظهرا إذا فاتت الجمعة مع أنهم قد صلوا العيد معه. قال رحمه الله بسم الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة. رواه مسلم، أخرجه مسلم باب الصلاة بعد الجمعة برقم 881 من طريق سهيل عن أبيه عن أبي هريرة به مرفوعة، من طريق سهيل عن أبيه عن أبي هريرة به مرفوعة. مسألة سنة الجمعة البعدية، سنة الجمعة البعدية، اختلفت الأحاديث في الصلاة بعد الجمعة، اختلفت الأحاديث في الصلاة بعد الجمعة، فحديث ابن عمر في الصحيحين قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف، حتى ينصرف فيصلي في بيته ركعتين، يصلي في بيته ركعتين. وحديث أبي هريرة مرفوعا، وحديث أبي هريرة مرفوعا: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا. وهكذا رواية الباب: إذا صلى أحدكم جمعة فليصلي بعدها أربعا، روايتان كما سمعت، لعله رواية أخرى تنظر. وبناء على اختلاف الأحاديث اختلف العلماء، وبناء على اختلاف الأحاديث اختلف العلماء فيما يصلى بعد الجمعة على أقوال، وبناء على اختلاف الأحاديث اختلف العلماء فيما يصلى بعد الجمعة على أقوال. القول الأول أنه يصلى ركعتان، طيب وقبل هذا يا أخوان نضيف حديث ابن عمر ثم نذكر الخلاف. وثبت عن ابن عمر أنه كان قبل بناء، وثبت عن ابن عمر أنه كان إذا صلى الجمعة بمكة تقدم فصلى ركعتين، تقدم فصلى ركعتين ثم يتقدم فيصلي أربعا، أنه كان إذا صلى الجمعة بمكة تقدم فصلى ركعتين ثم يتقدم فيصلي أربعا، وإذا كان في المدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته، وإذا كان في المدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين، فصلى ركعتين ولم يصلي في المسجد، ولم يصلي في المسجد، فقيل له أي سألوه هذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم رأيته؟ فقيل له فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، فقيل له فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. وبناء على اختلاف الأحاديث اختلف العلماء فيما يصلى بعد الجمعة على أقوال، اختلف العلماء فيما يصلى بعد الجمعة على أقوال. القول الأول أنه يصلى ركعتان مطلقا، القول الأول أنه يصلى ركعتان مطلقا في البيت وفي غير البيت، سواء صليت في البيت أو صليت في المسجد صلي ركعتين، السنة بعد الجمعة ركعتين فقط. قال ابن بطال قال الطائفة يصلي بعدها ركعتين، قال ابن بطال يصلي، قال الطائفة يصلي بعدها ركعتين، روي عن ابن عمر وعمران بن حسين والنخعي. من أجل هذا ذكرنا، من أجل من روي عنه القول هذا ذكرنا عبارة ابن بطال، وإلا ما نحتاج لهذا، نقول قال ابن بطال روي عن ابن عمر وعمران بن حسين والنخعي، قال ابن بطال روي عن ابن عمر وعمران بن حسين والنخعي. قال الترمذي بعد أن ذكر حديث ابن عمر كان يصلي بعد الجمعة ركعتين قال والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، قال والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول الشافعي وأحمد، ولكنهم رواية أخرى، سيأتي رواية أشهر من هذا الذي نقله الترمذي عنهم، هذه روايات عنهم ورواية أشهر من هذا. القول الثاني يستحب أن يصلي بعد الجمعة أربع ركعات، يستحب أن يصلى، يصلى على الصيغة المتقدمة، يستحب أن يصلى بعد الجمعة أربع ركعات مطلقا سواء في البيت أو في المسجد، يستحب أن يصلى بعد الجمعة أربع ركعات مطلقا، وهذا قول أكثر الفقهاء، وهذا قول أكثر الفقهاء. يروى ذلك عن عبد الله بن مسعود وأصحابه كما في مصنف ابن أبي شيبة، وهو اختيار الحنفية والشافعي في الأم، وهو اختيار الحنفية والشافعي في الأم 77 و100. قال رحمه الله أما نحن فنقول يصلي أربعا، أما نحن فنقول يصلي أربعا، وهو قول الثوري وابن المبارك، انتهى. أما نحن فنقول يصلي أربعا وهو قول الثوري وابن المبارك. القول الثالث التخيير، القول الثالث التخيير بين الركعتين والأربع، التخيير بين الركعتين والأربع، وهو قول لأحمد، وهو قول لأحمد قال رحمه الله كما في المغني 809 إن شاء صلى بعد الجمعة ركعتين وإن شاء صلى أربعة، وذكره ابن عبد البر في التمهيد عن النخعي الرابع عشر 73 و100. القول الرابع التفصيل، القول الرابع التفصيل، فمن صلى سنة الجمعة البعدية في المسجد صلاها أربعا. القول الرابع التفصيل، فمن صلى سنة الجمعة البعدية في المسجد صلاها أربعا، ومن صلاها في البيت صلى ركعتين فقط، ومن صلاها في البيت صلى ركعتين فقط، وهو قول إسحاق، وهو قول إسحاق، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة في بيته ركعتين، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة في بيته ركعتين، وبحديث أبي هريرة من كان منكم مصليا حديث، فجمع بينها على هذا الجمع بهذا الجمع، وبحديث أبي هريرة من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا. وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم كما في الزاد الأول 417. قال رحمه الله: قال شيخنا أبو العباس ابن تيمية، قال شيخنا أبو العباس ابن تيمية: إن صلى في المسجد صلى أربعا، وإن صلى في البيت صلى ركعتين، وإن صلى في البيت صلى ركعتين. قلت، أي ابن القيم، قلت: وعلى هذا تدل الأحاديث، قلت وعلى هذا تدل الأحاديث، قد ذكر أبو داود عن ابن عمر أنه كان إذا صلى في المسجد صلى أربعا، وإذا صلى في البيت صلى ركعتين، انتهى. وهذا اختيار اللجنة الدائمة. القول الخامس: استحباب ست ركعات، استحباب ست ركعات، وهو مروي عن علي ابن أبي طالب، وابن عمر وأبي موسى وعطاء ومجاهد، وهو اختيار أبي يوسف الطحاوي من الحنفية، وهو اختيار أبي يوسف الطحاوي من الحنفية، من الحنفية، وهو رواية عن أحمد، ذكرها ابن قدامة في المغني واستغربها الحافظ ابن رجب كما في القواعد، وهو رواية عن أحمد ذكرها ابن قدامة في المغني واستغربها الحافظ ابن رجب كما في القواعد. فهؤلاء يرون أنه يصلي ستا، فكيف يصلي هذه الست؟ كيفية صلاة الست؟ يصلي ركعتين ثم يصلي أربعا متصلة، يصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي أربعا بسلام واحد. أبو يوسف يرى أنه يقدم الأربع قبل الركعتين، هذه كيفية صلاة الست، يصلي ركعتين ثم أربعا بعدها. وأما أبو يوسف يرى أنه يقدم الأربع أولا ثم يصلي ركعتين إذا صلى ستا، وقد رأيت في حديث ابن عمر أنه كان في مكة يصلي ست، يصلي ركعتين ثم يتقدم مكان آخر يصلي أربعا، وهذا يفعله في مكة، وقيل له فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، ولكن قوله كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم يعود على الركعتين في المدينة، وأما الأربع فما كان رسول الله يصلي الجمعة، ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة في مكة أبدا حتى يقال صلى أربع وبعدها صلى ركعتين، ما صادف الجمعة صلىها في مكة حتى يستدل بهذا. فابن عمر يحمل كلامه قيل له قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله يعود على الركعتين في المدينة لا على الأربع، لأنه ما صلى عليه الصلاة والسلام جمعة في مكة حتى يعود على الأربع، فيعود على الركعتين فقط، كان يصلي في مكة ركعتين أو في المدينة ركعتين يصلي في بيته، أما الأربع ما صلى جمعة أصلا حتى يقال صلى في البيت أربعا وقد يعني صلى ركعتين ثم صلى بعدها إيش الأربع مثلا، وإذا رجع المدينة صلى ركعتين ما صلى ست أبدا، هذا يحتاج إلى دليل أقوى مما يذكر. فهذا المرفوع منه الأثر الذي ذكر عن ابن عمر المرفوع منه يفعله أي في المدينة يصلي ركعتين، وأما الأربع أو الست التي يصليها في مكة هذا من فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه، ولم تأتي مرفوعة في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كما أشار إلى ذلك العراقي. قال ابن عبد البر وكل هذه الأقوال مروية عن الصحابة، قال ابن عبد البر وكل هذه الأقوال مروية عن الصحابة قولا وعملا، ولا خلاف بين العلماء أن ذلك على الاختيار، ولا خلاف بين العلماء أن ذلك على الاختيار، هذا بنحوه في الاستذكار الثاني 26 و300. ونص عبارته في التمهيد بعد أن ذكر الأقوال المختلفة للعلماء في الصلاة بعد الجمعة، ونص عبارته في التمهيد بعد أن ذكر الأقوال المختلفة للعلماء في الصلاة بعد الجمعة، قال والاختلاف عن السلف، قال والاختلاف عن السلف في هذا الباب اختلاف إباحة واستحسان، اختلاف إباحة واستحسان، لا اختلاف منع وحظر، لا اختلاف منع وحظر، كل ذلك حسن إن شاء الله، كل ذلك حسن إن شاء الله. وأقرب انتهى كلام ابن عبد البر الرابع عشر 171، وأقرب الأقوال إلى الصواب في هذه المسألة من حيث الاختيار القول الثالث والقول الرابع، وأقرب الأقوال إلى الصواب في هذه المسألة والله أعلم القول الثالث والرابع، وأقربها الثالث وهو القول بالتخيير والله أعلم. هذه خمس أقوال في هذه المسألة، أقربها الثالث وكذلك الرابع، الثالث التخيير بين الركعتين والأربع، والرابع التفصيل، فمن صلى في بيته صلى ركعتين، من رجع بعد الجمعة إلى بيته فالسنة في حقه ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ذلك كذلك كان يفعل ذلك، ومن صلى في المسجد صلى أربعا، الأولى والأفضل في حقه أن يصلي أربعا في المسجد، وإذا رجع إلى البيت يصلي ركعتين فقط يكتفي بركعتين. وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، والذي يظهر هو مخير، من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا، وإن شاء صلى أيضا إيش ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الجمعة، ولكن كان يحب أن تكون صلاته في البيت كما قال عليه الصلاة والسلام أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فكان يحب أن تكون في بيته، فكان يصلي في بيته عليه الصلاة والسلام ويقتصر على الركعتين كما في حديث ابن عمر. فعلى هذا الأمر كما قال ابن عبد البر واسع حيث أنه يجوز هذا وهذا، لكن من حيث الاختيار القول الثالث والرابع أقرب إلى الصواب، أقرب إلى الصواب والله أعلم. قال القول الخامس ترجيح الشيخ العثيمين في شرح الممتع وشرح رياض الصالحين، يعني بست ركعات. الصواب ما في الصحيحين، هذه نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، من كان منكم مصليا فليصلي أربع، وهكذا كان إذا رجع إلى بيته صلى ركعتين. وأما ما جاء عن ابن عمر فإن المرفوع منه، ما هو المرفوع منه؟ الركعتين فقط، كان يرجع في المدينة يصلي ركعتين، هذا الذي هو كان يفعله رسول الله. أما في مكة فما كان يصلي أصلا، ما صلى الجمعة في مكة، ما كان يصلي الجمعة ولا يقيم جمعة لأنه على سفر عليه الصلاة والسلام، حتى نقول أنه فعل هذا الشيء في مكة، هذا من فعل ابن عمر ومن اجتهاد ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه في مكة كان يفعل هذا، لعله يرى أن الصلاة في مكة النوافل منها كالفرائض تتضاعف، أو لعله يريد أن يبقى في المسجد حتى ينشغل بالطواف بعد إيش بعد الصلاة، فيصلي في البيت ويبقى يرتاح هناك ويطوف أو يجلس ما شاء، فيفعل ذلك اجتهادا منه رضي الله تعالى عنه. أما ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ستة، هذا يحتاج إلى دليل أقوى مما ذكر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. فعندنا الثابت ركعتان وأربع ركعات، فإن شئت فعلت ذا وذاك، وإن شئت أخذت بقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ومن ذكر، فقولهم ليس ببعيد جمعا بين الأدلة كما يقول شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، هذا الذي تدل عليه الأدلة أو الأحاديث، هذا الذي تدل عليه الأحاديث. هذه مسألة، وسيأتي مسألة أخرى إن شاء الله تتعلق بهذا، أو مسائل تتعلق بهذا الحديث إن شاء الله. ويأتي الكلام على السنة القبلية لصلاة الجمعة، هل الجمعة سنة قبلية أم لا؟ أما بعدية فقد دلت النصوص بعدية، وأما قبلية راتبة هذا إن شاء الله في وقت آخر يأتي الكلام عليه. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.